إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. أهلا بكم ومرحبا فضيلة الشيخ محمد. نعم. من الأسئلة التي لدينا نقول: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. تصوم الجوارح في رمضان بالكف عن الآثام، يعني اللسان لا يتكلم بالمحرم، اليد لا تبطش بالمحرم، الرجل لا تمشي إلى محرم، الأذن لا تسمع إلى محرم، العين لا ترى نظرا محرما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا صيام الجوارح. ومن صيام الجوارح القيام بما أوجب الله، من الفرائض والواجبات التي لله والتي لعباد الله. نعم. المبالغة في تقديم الأطعمة والأشربة في نهار رمضان، لعل لكم تعليق في ذلك فضيلة الشيخ. المبالغة في الأكل والشرب في ليالي رمضان غالبها إسراف ومجاوزة للحد، ولقد قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والعجب من كثير من الناس، لا أقول أكثر الناس، أقول كثير منهم، يجعل رمضان وكأنه أيام نزهة، نوم في النهار وأكل وشرب مسرف في الليل، وتجول في الأسواق يحصل به من الفتنة ما الله به علي. يعني لو رأيت مظهر الناس في رمضان مع الأسف لرأيت مظهرا بعيدا مما أريد من العباد من اغتنام موسم هذا الخير بالعمل الصالح، بقراءة القرآن، بالصدقة، بالإحسان، بالبر، بالصلة. هذا رمضان. رمضان ليس محل نزهة وترف. نصيحتي لإخوان المسلمين أن يغتنموا هذا الشهر المبارك بالصيام الحقيقي في نهاره والقيام في لياليه على الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه، وأن يغتنموا هذه الفرصة. كم من إنسان استعد لرمضان ولكنه مات، وكم من إنسان أدرك رمضان ولكنه خسره، لم يقم بواجبه. فنسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والتوفيق، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هناك أشياء شيخ محمد تحرم أو تكره في حق الصائم، لعلكم تتحدثون عن هذه الأشياء. المحرمات على الصائم نوعان: محرمات من أجل الصيام، وهذه هي المفطرات، ومحرمات عامة مثل الكذب والغيبة والنميمة والغش والاستماع إلى الأغاني المحرمة وما أشبه ذلك. فأما المفطرات فهي إذا تناولها الصائم أفطر، يعني فسد صومه. وأعظمها الجماع، فمن جامع زوجته وهو في حال يجب عليه الصوم فإنه يتعلق بجماعه خمسة أشياء: الإثم لأنه أفطر يوما من رمضان بلا عذر، والثاني وجوب الإمساك بقية اليوم لأن هذا اليوم يوم محترم يجب صومه، والثالث وجوب القضاء على هذا الذي جامع في نهار رمضان والرابع وجوب الكفارة وهي كفارة مغلظة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا والخامس فساد الصوم. فهذه خمسة أشياء تترتب على من جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه: الإثم وفساد الصوم ووجوب الإمساك بقية اليوم والقضاء والكفارة. أما إذا جامع وهو صائم في نهار رمضان لكنه في سفر فلا شيء عليه إلا القضاء فقط، يعني تنتهي عليه أربعة أشياء من خمسة، لا يلزمه إلا القضاء فقط. فلو قدر أن الإنسان كان معه أهله في سفر وقد صام في رمضان ثم أراد أن يأتي أهله في هذا اليوم فله ذلك، ولكن صومه يفسد ويجب عليه القضاء. يفسد لأنه صام لأنه جامع ويجب عليه القضاء. وفي هذه الحال يعني إذا جامع وهو مسافر يأكل ويشرب بقية يومه ولا حرج عليه. والمفطرات كلها إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها غير مريد لها ليس عليه إثم ولا قضاء. فلو أكل الإنسان أو شرب يظن أن الشمس قد غربت وتبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح، لكن من حين أن يتبين له أنها لم تغرب يجب عليه الإمساك. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ومن السنة ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أمرهم لنقل إلينا. وكذلك أيضا لو أن الإنسان كان صائما فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا عام، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن بمجرد ما يذكر يجب عليه الإمساك حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها. نعم، جزاكم الله خيرا.